رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل بإذن الله نظرات في السيرة النبوية، وكنا قد وقفنا عند إجلاء بني النضير في السنة الرابعة بعد معركة أحد، وذكرنا بأن هذا الجلاء وهذا الإجلاء هو مما كتبه الله على بني إسرائيل ومما قضاه عليهم في الكتاب. فكانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي من إرهاصات ما سيحدث بعد ذلك لأهل الكتاب واليهود على وجه الخصوص. أول إجلاء تعرضوا له بسبب غدرهم وخيانتهم، هذه الأحداث التي يتعرضون لها سببها هو هذا الدين الذي حرفوه وبدلوه، حتى أصبح الغدر والقتل والظلم مشروعا في دينهم. قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، فهم لا يرون حرج فيما يفعلونه في الأميين، والأميين هم كل الأمم عدا بني إسرائيل، فيرون الربا معهم ويرون قتلهم ويرون ظلمهم ولا يرون في هذا حرج. ليس علينا في الأميين سبيل، هذه العقيدة انعكست على سلوكهم في إفسادهم في الأرض، كما وصفهم الله عز وجل قال كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. هذه صفة لا تنفك عن هذه الأمة، وكما قال في شأنهم يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، فهم يقتلون الأنبياء ويستحلون ذلك ويقتلون الذين يأمرون بالقسط والعدل من الناس بسبب هذه العقيدة التي حرفت وبدلت، وهي أنه ليس علينا في الأميين سبيل، وأنهم أحباب الله وأنهم شعب الله المختار، وأنهم إن مستهم النار قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. هذه عقيدة إذا انعكست ستخرج مثل هذه الأمة التي تمارس الفساد في الأرض دون أي حرج. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أول أعدائه حسدا من عند أنفسهم، كما قال تعالى في شأنهم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فهذا الحسد، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ حسد أن هذا النبي بعث في ذرية إسماعيل ولم يبعث في ذرية إسرائيل وإسحاق، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذا من إرهاصات الجلاء والحشر، والحشر الذي كتب على بني إسرائيل حيث يحشرون إلى فلسطين ثم يجري عليهم الوعد الحق فيما ذكره الله عز وجل في سورة الإسراء، والتي بدأت في هذا التسبيح سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذا الحدث معجز وآية من آيات الله، ولهذا كان التسبيح هو المناسب، افتتاح السورة بالتسبيح لعظم هذا الحدث. فحين يذكر الله عز وجل هذا الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذا حدث على مستوى الأرض وأهل الأرض هو من الأحداث الكبرى، بعثة النبي الخاتم وهو نبي الأمم جميعا ونبي الأمتين بني إسماعيل وبني إسرائيل، أهل المسجد الحرام وأهل البيت المقدس، بيت المقدس المسجد الأقصى. فآلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الولاية والإمامة بعد إبراهيم. إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. هذه ولاية التي يدعيها اليهود ويدعيها النصارى، قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بالملة إبراهيم حنيفة. هذه الدعاوى كلها أبطلها القرآن وأثبت إمامة هذا النبي وأنه النبي الخاتم، الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. هذا الإسراء، الربط بين المسجدين، اقتضى الحديث عما سيجري بعده. فكانت قصة بني إسرائيل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فتحدث عن الإفساد، ولهذا لا يصدق هذا على ملك داود وسليمان، وإنما هذا استخلاف من الله عز وجل لهم، استخلاف بالنبوة، وإنما يتحدث عن ما سيجري من إفساد في الأرض على يد هذه الأمة، لتسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. ويستتبع هذا الإفساد علو، وهو علو يراد به الإفساد. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، بينما بني إسرائيل يريدون العلو من أجل الفساد في الأرض. قال فإذا جاء وعد أولاهما، وعد الإفساد الأول، قال بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلادا للديار وكان وعدا مفعولا. هذا انقضى ومضى، وهو ما جرى في عهد بخت نصر وخروجه من أرض العرب إلى هذه الأمة التي أفسدت في الأرض. ولا يقال بأنه هذا الفتح العمري، لأنه لم يكن آنذاك لليهود دولة أو سطوة في القدس عندما فتحها عمر، وإنما كان النفوذ للرومان وللنصارى، وكان اليهود في حال استضعاف، فلم يحدث. والسورة جاءت في بيان ما سيحدث بسبب إيالة هذه الإمامة للعرب وهذا النبي الذي اصطفاه الله عز وجل وحسده اليهود على هذه الإمامة للمسجدين ولملة إبراهيم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ثم قال فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. هذه المرة التي لأول مرة يصبح اليهود يأتون من كل بقاع العالم للحشر والجلاء، فلولا أن كتب الله عليهم الجلاء بعد بني النضير وبني قينقاع حين أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي إرهاصات هذا الحشر. فتحققت هذه المعجزة الخبرية وإجلاء بني النضير وحشرهم بعد حادثة الإسراء ونزول هذه السورة، سبحان الذي أسرى بعبده، بثمان سنين تقريبا أو سبع سنين، وما زال حشرهم يتتابع منذ تلك اللحظة، منذ إجلاء بني قينقاع قبلهم، ثم بني النضير، ثم أهل خيبر، حتى هذا العصر حيث أجلاهم العالم وحشرهم من جميع أقطار الأرض إلى فلسطين ليتحقق هذا الوعد الحق كما أخبرت به سورة الأسراء، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. فهذا الربط بين الحادثتين مهم لفهم هذه المعجزة الخبرية القرآنية، الربط بين حادثة سبحان الذي أسرى بعبده وحادثة سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. وقرأت الآية قراءة أخرى أيضا يخربون بالتشديد، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، وذلك أنهم شاركوهم أنفسهم في هدم بيوتهم حيث صارحهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن لهم ما حملت الإبل، فكانوا يهدمون بيوتهم ويأخذوا ما استطاعوا من بقاياها كالأبواب ونحوها ويحملونه على الإبل ويأخذوه معهم، فكانوا هم الذين أيضا شاركوا في تخريب بيوتهم. وقوله تعالى لأول الحشر، أول الحشر هو هذا الحشر الذي تم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حيث حشرهم وأجلاهم بعد نقضهم لعهدهم وميثاقهم لخيبر، ثم بعد ذلك أجلاهم عمر من خيبر وخرجوا إلى أرض الشام. فأول الحشر يعم كل هذه الصور التي حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا افتتاح ما أخبرت به السورة من الحشر النهائي والذي يتتابع إلى أن يتحقق بعد ذلك في أكمل صورة، وهو ما تحقق في هذا العصر على هذا النحو الذي شارك العالم كله في حشرهم وإجلائهم بسبب فسادهم وإفسادهم حتى اجتمعوا كما أخبرت سورة الإسراء فإذا جاء وعد الآخرة. ومما يؤكد هذا المعنى تفسير ابن عباس وعكرمة قال: من شك أن الحشر في الشام فليقرأ هذه الآية. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أخرجوا. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى أرض المحشر. قال قتادة: هذا أول المحشر. قال ابن عباس: هم أول من حشر من أهل الكتاب وأخرج من ديارهم هم هؤلاء، ثم أخرجوا إلى خيبر، ثم أخرجهم عمر من خيبر إلى نجد وإلى أذرعات وتيماء وأريحة، وذلك بكفرهم ونقضهم عهدهم. وظلوا منذ تلك اللحظة تحت عدل الإسلام وسلطانه، وهم كما وصفهم القرآن: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس فقط. أما بحبل من الله حين يبعث فيهم الأنبياء الملوك الذين يصطفيهم الله أنبياء وملوك ويمكن الله لهم في الأرض، أو بحبل من الناس بأحلافهم كما يجري اليوم تماما. فهم لم يستطيعوا أن يصلوا إلى فلسطين وأن يقيموا دولتهم إلا بعد وعد بالفور ووقوف القوى الاستعمارية الصليبية معهم بريطانيا وفرنسا، ثم فتحوا لهم طريق الهجرة، ثم ساعدوهم على الهجرة إلى فلسطين، ثم بعد الحرب العالمية الثانية وأسقطت الخلافة من أجل هذا. يعني الفساد في الأرض لم يعم كما عم بعد سقوط الخلافة الإسلامية، ولم يحدث منذ أن أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومنذ أن قامت دولة الإسلام في المدينة وظهر الإسلام على الأرض، لم يحدث أن قامت لليهود قائمة، وإنما هم في ظل الإسلام وعدله، وإلا إذا تركت لهم الولاية عادوا إلى طبيعتهم الفساد في الأرض. فظلوا مع المسلمين تحت ولايتهم آمنين على ما هم عليه. فلما أراد الله عز وجل أن يتحقق الوعد، هذا الوعد لا يمكن أن يتحقق في ظل ظهور الإسلام، لا يمكن أن يعيد الله لهم الكرة ويرجعوا إلى فلسطين ويفسدوا في الأرض ويعلون علوا كبيرا وأهل الإسلام في ظهور، هذا ما يتصور. إذن ستجري السنن على أن يعود الإسلام كما في الحديث: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فإذا نظرت بواقع المسلمين اليوم وواقعهم حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم ثم أقام الدولة، وإذا الواقع واحد من حيث حالة الاستضعاف، غربة الدين، وكيف رماها الناس عن قوس واحدة، وكيف حورب وحوصر وأهله حوربوا من قبل اليهود والروم والفرس والعرب، مشرك العرب، كيف رماها الجميع عن قوس واحدة، حتى أظهره الله. بدأ غريبا فظهر، وسيعود غريبا ثم يظهر، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. لكن حتى يتحقق الوعد الحق وما أخبرت عنه سورة سبحان الذي أسرى بعبده الإسراء، لابد أن يتحقق وعد الله بعودة هؤلاء وبإفسادهم مرة أخرى وعلوهم من جديد، وهذا لا يتصور في ظل ظهور الإسلام. إذن سيحدث ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء، ثم تكون الخلافة على منهاج النبوة، ثم يرفعها الله إذا شاء، ثم يكون ملكا عاضا أو ملكا عضوضا، ثم ملكا جبريا، وفي رواية: ثم يكون الطواغيت. في هذه المرحلة هنا يظهر هذا الإفساد في الأرض، وهذا ما جرى، فسقطت الخلافة التي هي عصمة من الفتن العامة، كما في الحديث الصحيح في الصحيحين قال: دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. في المرحلة الثالثة من مراحل التحولات التي تطرأ على الأمة قال: هل بعد ذلك الخير الذي فيه دخل من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. قال: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فذكر الشراح كالحافظ بن حجر أن هذه فتنة تخص العرب، من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ومع ذلك دعاة على أبواب جهنم. قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم له العصمة والمخرج من هذه الفتن العامة. قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، الأمة الواحدة والإمام الواحدة. وفي الرواية الأخرى قال: إن كان لله في الأرض خليفة فالزمه، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. وإن حاول هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم أن يفتنوك فالزم جماعة المسلمين وإمامهم. فتحقق ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وجاء الوعد الحق. فإذا جاء وعد الآخرة: جئنا بكم لفيفا، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. لم يحدث في تاريخ بني إسرائيل أن جاءوا من كل أصقاع الأرض لفهم الله عز وجل وجاء بهم ليتحقق وعده الحق. وإلا من كان يتصور أنه بعد ظهور الإسلام على أهل الأرض والخلافة الراشدة ثم الأموية ثم العباسية ثم العثمانية التي وصلت إلى فيينا. من كان يتصور أنه يعود الحال إلى أنه لا توجد خلافة وأن يظهر العدو على الأمة على هذا النحو ويسود اليهود الذين هم ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس؟ كيف يتحقق هذا؟ لأنه تعالى أخبر عن ذلك ومن أصدق من الله قيلا. فيجب أن يتحقق الوعد. فجاءت هذه الأمم اليوم أمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إذا استنفروا العالم نفر العالم. لم يحدث في تاريخ بني إسرائيل كله أن أصبحوا أكثر نفير إلا في هذا العصر. فإذا استنفروا العالم الأمم المتحدة كلها تنفر، كل قوى الاستعمار والطغيان في الأرض ينفرون معهم، وكل هذا يمضي إلى حيث أخبرت، وهذا من الإعجاز الخبري، هذا من دلائل النبوة، نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. فهذه سنة مضطردة، أنهم كلما عادوا إلى الفساد في الأرض والعلو أرسل الله عز وجل عليهم من يسومهم سوء العذاب. وهذا من يقرأ تاريخ بني إسرائيل يجد أن هذه تكاد تكون من السنة المضطردة في كل عصورهم، كما قال حيي بن أخطب سيأتي معنا في غزوة بني قريظة، قال ملحمة كتبت على بني إسرائيل ولا يستطيعون هم أن يغيروا ما بأنفسهم بسبب فساد دينهم، ولا السنن تحابيهم، ليس بأمانيكم ولا أمانية الكتاب من يعمل سوءا يجزبه. هذا كله أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، وتحدث عن ما سيجري بينه وبين بني إسرائيل وبين أمته وبني إسرائيل وهو في مكة، لم يكن له عدو آنذاك إلا قومه إلا قريش. فلما هاجر فإذا العدو اليهودي له يواجهه في المدينة، ثم لا زال هذا العداء إلى أن تحققت السورة والمعجزة سبحان الذي أسرى بعبده في هذا العصر على أوضح ما يكون، يعني لا من حيث ضعف أهل الإسلام وغياب الخلافة عن الأرض، ولا من حيث ظهور الطغيان في الأرض كما بدأ الإسلام غريبا، ولا من حيث عودة الحلف بين العرب من منافقين ومشركين، وهذا الحلف الذي الآن يتم الإعلان عنه. من كان يتصور بأنهم سنصل يوما ما إلى أن يتم الإعلان عن تحالف بين اليهود والعرب يحاربون به الإسلام بدعوى مكافحة الإرهاب كما وصفهم القرآن في سورة الحشر، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. هنا العبرة التي يجب أن يقاس عليها ويقرأ المستقبل ويقرأ المشهد بناء عليها. ثم قال بعدها ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لأن أخرجتم لنخرجن معكم. في هذه الآية إشارات، وهو أن النفاق يظهر ويعرف ولا يمكن أن يخفى. ألم تر إلى الذين نافقوا، فظهر نفاقهم وعرفهم المسلمون، وهم كذلك في كل عصر مهما حاولوا إخفاء هذا النفاق يظهره الله عز وجل لتتمايز الصفوف ولتستبين سبيل المجرمين. لاحظ الآن، ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. من أهل الكتاب هنا؟ هم اليهود، يهود بني النضير، عبد الله بن أبي بن سلول حين قال لبني النضير لا عليكم سأقاتل معكم وسآتي لكم بالرجال ألم تر إلى الذين نافقوا. ليش نافقوا؟ هؤلاء تظاهروا بالإسلام، ليسوا كمشركي مكة، هم في المدينة ومع المسلمين ويصلون ويتظاهرون بأنهم من الأمة، ومع ذلك قال إخوانهم. ما يؤكد على شدة العلاقة والارتباط بين الفريقين، بين المنافقين واليهود، وأنها علاقة أخوة ومحبة ومودة، فهذه العلاقة التي كانوا يخفونها أظهرها الله عز وجل في هذا الموقف العصيب، وهو في فترة المواجهة والصراع تظهر هذه المودة وهذه العلاقة بين الطرفين على أوضح صورة. ما نراه اليوم من تعاطف وتحالف بين الفريقين يؤكد هذه الحقيقة القرآنية التي أخبرت عن سلوك كلا الفريقين في كل عصر. وسبحان الله، رآه المسلمون رأي العين في هذا الإعلان عن تحالفهم ودخولهم في حرب واحدة ضد أهل الإسلام وضد المستضعفين. قال: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد أنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. هذا المشهد يتكرر اليوم، يراها العالم كله، وهذا من دلائل الإعجاز. المعجزة الخبرية إذا أوشكت على الوقوع يجب أن تظهر للناس ظهور لا خفاء فيه. فالله عز وجل أعاد الكرة إلى بني إسرائيل في عصر كل العالم يشاهده، كل وسائل الإعلام تشاهد من وعد بلفور وما جرى والهجرات واجتماعهم. لم يكن في التاريخ القديم حيث لا أدلة ولا إثباتات ولا لا، لأن هذه معجزة خبرية ستقع. فوقوع هذه المعجزة حتى تصبح معجزة أن تظهر للناس ظهور لا خفاء فيه. فالله جعل الكرة والوعد الثاني يتحقق والعالم يرونه ويشاهدونه ويتابعونه، ثم يظهر التحالف ويظهر أمام الملأ. وإذا هم يعلون عن تحالف عربي إسرائيلي لمواجهة التطرف، وهم يقصدون من؟ يقصدون المستضعفين في فلسطين، ويقصدون المستضعفين في غزة، أهل غزة وأهل القدس، ويواجهون المستضعفين في سوريا والمستضعفين في العراق والمستضعفين في مصر والمستضعفين في ليبيا والمستضعفين في اليمن. وإذا هي حرب على الإسلام لم يحدث في تاريخ الأمة كهذه الحرب، ويجتمع فيها نفس الأعداء الذين اجتمعوا على حرب الإسلام في بدايته. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وإذا هم نفس العدو، اليهود النصارى العرب من المشركين والمنافقين. وإذا هي حرب كما تلك الحرب، وستكون العاقبة كما كانت العاقبة، سيكتب الجلاء عليهم. هذا وعد الله عز وجل الذي وعد، كما في الحديث الصحيح قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلون اليهود، فيقول الشجر والحجر: يا مسلم، هذا يهودي ورائي، يعني لا يحجبهم ولا يمنع منهم مانع. وليتبروا ما علوا تتبيرا. سيعلو أمر هذه الأمة التي سيبعثها الله على بني إسرائيل حين يفسدون في الأرض، وسيتبرون ويهدمون كل ما فعل هؤلاء في فلسطين وفي غيرها. فنحن الآن في هذه المرحلة الأولى، حين بدأ الإسلام في أول أمره غريبا وتداعت عليه الأمم آنذاك، ونحن الآن في نفس المرحلة. لم يحدث منذ تلك الفترة إلى هذا العصر أن ظهر اليهود إلا في هذا العصر، وأن غابت خلافة الإسلام عن الأرض إلا في هذا العصر، وأن أخذوا القدس وفلسطين إلا في هذا العصر، وأن تداعت الأمم إلا في هذا العصر. ثم يأتي وعد الله الحق بأن يظهر خلافته ويعيد دينه كما أظهر في المرة الأولى. ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.